يقول السائل: هل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة ياسين، علما بأن كثيرا من الناس في مجتمعنا يقرؤونها في كل ليلة جمعة؟ وهل يصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها على الأموات؟ يعني يذكر أهل العلم أن كثير مما ورد في شأن السور وفضلها أو أسباب نزولها الكثير منه ضعيف، لا يكاد يثبت إلا الشيء القليل، مثل ما ورد في شأن سورة الفاتحة وخواتم البقرة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الملك وسور وسورة الكهف، يعني في فضل الفضل يعني إجمالا، وسور وآيات معينة وردت. لكن يعني بعض المفسرين يسهبون يعني في ذكر يعني فضائل السور ويوردون ما صح وما ضعف، أو قد يكون كله ضعيف ويتساهلون في إرادة الضعيف. فمن ذلك سورة ياسين ورد أنها قلب القرآن. وفيما أذكر الحديث فيه كلام، كذلك حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم هو الآخر أيضا ضعيف. ثم أيضا من صححه تأوله على أنه ليس المقصود الميت بعد موته، ولكن المقصود عند الاحتضار، أنها تقرأ على الميت عند احتضاره، إذا تبين أن علامات الموت قائمة به فيقولون يعني فيه من الحكمة. إن كان الحديث صحيح، إن صح الحديث أن هذه السورة يعني تخفف على الميت يعني انتزاع نزع روحه وتسهل ذلك بفضل من الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا حكم من يذهبون للمواسم الشركية التي تقام عند الأضرحة. هذا لا يجوز، يعني إذا كانت يعني المواسم والمناسبات البدعية فضل عن الشركية، إذا كانت مجرد بدع قد لا تصل إلى حد الشرك لا يجوز، فكيف إذا كانت شركا؟ والله سبحانه وتعالى يعني بين هذا بدون إشكال. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وبين في آية أخرى كذلك النهي أن تجلس مع الظالمين أو مع الضالين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فالظالم والضال والمبتدع لا يجوز لك أن تركن إليه ولا أن تكثر سواده. فإذا تبين أن هؤلاء القوم عند الأضرحة يعكفون عندها ويقرؤون ويذبحون وينذرون ويتوسلون، فحتى لو كنت لا تعتقد هذا الاعتقاد إلا إذا كنت تذهب على سبيل المناصحة والإنكار، هذا طيب، هذا الذي ينبغي ويجب، خاصة إذا كنت مؤهل بالعلم وعندك استعداد وعندك حماية أو عندك صبر تتحمل. هذا الذي لو حصل لا انتشلنا كثير من إخواننا هداهم الله الذين ابتلوا في بلاد الإسلام. من يصدق أن عشرات الآلاف من الأضرحة، عشرات الآلاف منتشرة في شرق البلاد الإسلامية وغربية، أين التوحيد؟ صارت آلة العبادة إلى أن يعبد الأموات، يطاف بقبورهم وينذر لهم ويذبح لهم وتخرج الصدقات باسم البركة. أولا الشيطان يوسوس لهم بركة، ثم صار الأمر أن الميت بحد ذاته مقصود، ليس لله فيها نصيب، وقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. فهذه بلوى عامة في العالم الإسلامي. فينبغي أننا ما يعني أضعف الإيمان أنك ما تشارك، لكن الأفضل من هذا كل أن تنطلق بسلاحك من الدعوة والإقامة الحجة، وخاصة أصحابك وأقاربك وجيرانك لهم حق عليك. احنا نحسن الظن بإخواننا هؤلاء أنهم يعني يظنون هذا شيء لا حرج فيه، أمور توارثوها من علماء السوء ومن أرباب المصالح، فإذا وجهناهم وذكرناهم بالله وأن هذا أمر لا يجوز، هذا يناقض توحيد الله سبحانه وتعالى، فتنتشلهم من أوحال الشرك والكفر والضلال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاجتماع على طعام المآتم، وهل يجوز جمع المال لصنع الطعام لأهل الميت ودعوة الناس إليه؟ فأما الاجتماع في يعني ولائم المآتم ما يجوز، هذه أيضا بدع. كان الناس يجتمعون يأكلون بمناسبة هذه الوفاة، وما يقام في السرادقات وتقام الوجبات عدة أيام، هذا كله بدع. إنما الذي وجه به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت يصنع لهم طعام، جيرانهم، أقرباءهم والأبعدون، من تيسر له من الناس باعتبار أنهم مشغولون ما يستطيعون يعدون، خاصة الحزن يعني شغلهم، شغلهم عن إعداد غداء أو عشاء، فأنت يعني تتطوع وتتبرع وتقدم لهم غداء أو عشاء، أو الغداء والعشاء كله تتكفل به، خاصة إذا كنت جار أو قريب لكنك يعني بعيد عن لم تكن المصيبة في بيتك. أما أن نجتمع ويجتمع الناس، وللأسف تلاحظ أنه ينقلب المأتم إلى نوع كأنه فرح وسواليف وحكايات ودردشة، هذا ما صار للمصيبة وقع وأثر في النفس. قد تكون أحيانا من تركة الميت، وهذا وللميت أيتام، هذا خطأ فاحش. لكن إذا كان مثلا الميت ما له أقارب ولا الجيران قاموا بهذا الحق وأنت لا تستطيع، فأوعزت إلى بعض الناس واجتمعت جمعت شيء حتى تقدمهم طعام لهم، فقد يكون هذا حسنا، أن يجمع ما يصنع باعتدال بدون إسراف بدون تبذير، ويعد لهم الطعام في 3 أيام، ما يزاد عن 3 أيام، فهذا أرجو أنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يشتري سلعا للغير ويأخذ ربحا على ذلك مع العلم أنه يسافر ويبحث لإيجادها، وهل يتوجب عليه إخبار صاحب الشأن سعرها الأصلي، علما أنه يشتريها من ماله ثم يبيعها لهم؟ إذا كان يشتريها من ماله ثم يبيعها هذا شيء آخر. أما إن كان يشتري للغير فينظر هل هو وكيل. إذا كان المشتري قال: يا فلان أريد البضاعة الفلانية تشتريها لي، فهنا إذا كان وكيل، والوكالة الأصل أنها عقد تطوع وتبرع، ولا حرج أن يأخذ على الوكالة إذا أراد أن يأخذ مقابل، قال: أنا أشتري لك لكن يعني أريد العمولة والسعي، تعطيني 2% من قيمتها، إذا اشتريتها لك ب1000 يعني أخذ 2% 5%، لأني سوف أتعب وأجتهد في الأسعار المناسبة والبضاعة إلى آخره. أما إذا كان هو يشتريها ثم يبيعها فينبغي أن يبين، وخاصة إذا الناس وثقوا به يعني تعاملوا معه بالثقة، وخاصة إذا كان يعني بعض الناس يقول: اشتريتها بكذا وأنا ما أريد منك إلا 10%. طيب اشتراها ب1000 لكن أضاف عليها أشياء أخرى، يعني قال حمولتها وتنزيلها وتخزينها في المستودع وأشياء كثيرة وكلفتني 1500 وأصل المشترى 1000، ينبغي تبين لصاحبك تقول: ترى الشراء ب1000 لكن أنا تكلفت النقل والتحميل والتنزيل والتخزين وما إلى ذلك والتعليب وأشياء كثيرة، فتبين له وتفصل له علشان ما بعدين إذا تبين يرميك بالخيانة ويتهمك كذلك بالخيانة. لا، هذا إذا كنت تشتري بمالك وتبيع. أما إذا كنت وكيل فينبغي أن تبين له أنك تريد عمولة، تريد مقابل سعي. أحسن الله إليكم. يقال أن هذه الأحداث التي تحصل في البلدان العربية وتجمع الأعداء على المسلمين هو أن خروج المهدي قريب. الله أعلم، المهدي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأحداث من أهم ما يكون مثل ما قلت هي مصائب المسلمين، لا قصدي ذنوب المسلمين ومعاصي المسلمين. المعاصي مثل ما ذكرت، إذا كان الأضرحة أعظم شرك وكفر، الأضرحة التي تعبد فيها هذه الأضرحة من دون الله، والربا والزنا والفواحش والأشياء والظلم وظلم المستضعفين والحكم بغير ما أنزل الله أشياء متراكمة. فالشعوب الإسلامية مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، يعني يثورون من أجل الخبز لكن لا يثورون من أجل الكفر بالله والضلال. سبحان الله، إذا الحاكم ظلمهم في خبزهم ومعيشهم صارت المظاهرات والإضرابات لكن طيب أين حقوق الله سبحانه وتعالى؟ أين الغيرة على محارم الله والانفعال والغضب لله سبحانه وتعالى؟ فهذه نخشى، ونسأل الله السلام والعافية، وأن يحفظ بقية المجتمعات الإسلامية، وأن تكون عبرة ودرس للحاكم والمحكوم. فالحاكم يتقي الله ويكف عن الظلم والمظالم، ويكون عنده غيرة على المعاصي، فيقوم بما خوله الله من السلطة، ما تكون سلطته فقط لقمع الناس، بينما أهل المعاصي والضلال يتركون شأنهم. فإذا صدق مع الله، وكذلك الشعوب كانت هي الأخرى تجتهد في الانكفاف عن المعاصي والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي جاء في الحديث في التحذير من هذا الشأن، أن ما من أمة يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المعاصي إلا عذبهم الله بظلم الخاصة، يعني ما يأخذ سبحانه وتعالى الخاصة بالعامة بظلم الخاصة إلا إذا سكتوا، إذا سكتوا ولم يبالوا أو ما بذلوا جهدهم الذي يعني يناسب المعاصي، إذا لم يبذلوا هذا فالله سبحانه وتعالى يعذب العامة حتى بذنوب الخاصة. ولذلك في حديث أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. والصالحون ما دام لم يقولوا يقوموا بما أمرهم الله، لكن في الآخرة حسابهم يختلف، لكن العقوبة تأتيهم جميع غيرة على محارم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة في كل بلاد الإسلام، أن يرفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم، وأن يهديهم للتي هي أقوم والتي أحسن، وأن يكف عنهم كل شر وظلم وضلال، وأن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين أن يكون فيها شيء من هذا، وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى عودا جميلا. أحسن الله إليكم. يقول: نعمل في شركة بترول في المجال الأمني، ونصلي الصلوات على مجموعتين لأهمية عملنا وحماية المنشأة التي نعمل بها، وأفادنا أحد الزملاء أنه لا تصح جماعتان في مكان واحد، وأنه على من تفوته الجماعة عليه أن يصلي منفردا. إلى هذا ما هو صحيح، هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض في شأن إعادة الجماعة. فلا شك أن الأولى أن يصلوا جماعة واحدة ويتناوبون، مثل ما في شأن صلاة الخوف، إذا كان حالهم تستدعي هذا لا بد، لأن أحيانا يكون ما في خوف ولا شيء والأمور والله أن تكون يعني ماشية ومنتظمة، لكن إذا كان هناك مصدر الخوف يعني محقق أو شبه محقق، فهم بين أمرين: إما أن يتناوبون في الصلاة يكون إمامهم واحد، أو لا حرج أن يصلوا جماعتين أو حتى ثلاث جماعات بحسب ما يتيسر لهم. أما مسألة عدم إعادة الجماعة فهذه ذكرها بعض السلف، وذكروا أنها بعض أهل البدع كانوا يتأخرون عن الإمام، إمام الجماعة الراتب، لا يريدون أن يصلوا معه، فمعاندة يريدون أن يصلوا وحدهم، فكان أهل العلم يفتون بعدم صحة الجماعة الثانية لهذا السبب. فهذا إذا سلمنا به يعني قول عالم واجتهاد لأمر عارض، يعني رأى هذا الشيء. الرسول عليه السلام في عدة مناسبات كان يعني من يتصدق على هذا، أمر من تخلف عنه يقوم إنسان يصلي معه جماعة، وفي عموم الحديث صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة، وما كان أكثر كان أكثر أجرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه كلها تدل على أن الجماعة الثانية إذا احتاج لها الناس بسبب فوت الصلاة أو أعذار عارضة لهم لا حرج عليهم فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أبي مات في تاريخ 10 من رمضان، فنحن نطبخ الطعام ونفطر الصائمين في ذلك اليوم في كل رمضان لكي يعطيه الله أجر ذلك العمل، فما حكم ذلك؟ رحم الله أباك وجميع آباء المسلمين وموتاهم والأحياء والأموات، رحم الله الجميع وغفر لهم. لكن كونكم تخصصون هذا اليوم، هذا أخشى أن يكون نوع من المحدث وبدعة. أما أن تتصدق عنه في رمضان إطعاما أو ذبيحة تذبح لله ويتصدق بها على الفقراء والأقارب والمساكين، فهذا الأمر واسع فيه، لكن لا تحددون بيوم وفاته، لا ينبغي أن تربط بيوم وفاته. لكن في رمضان أو عشر ذي الحجة، وكذلك إذا يعني خالفتم مرة في رمضان ومرة في عشر ذي الحجة ومرة في يوم جمعة، فالأولى أنكم ما تنتظمون في وقت ثابت. أحسن الله إليكم، يقول الصلاة في مسجد قباء ركعتين بأجر عمرة، فما الحكم إذا كررها أكثر من مرة؟ هو تحديد ركعتين ورد في بعض، لكن في بعض الحديث مطلق، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة. فالذي يظهر أن الصلاة قلت أو كثرت، ركعتين أو أربع، فريضة أو نافلة، أنها ولا تتعدد بتعدد الصلوات، لا، لأن المسألة مربوطة بالخروج، العبرة بخروجك، لما خرجت وأتيت المسجد فالحكم مرتبط بخروجك لا بعدد الصلوات التي تصليها. نعم. ويوم السبت ورد أنه عليه السلام كان يأتي مسجد قباء، يأتي مسجد قباء كل سبت، وهذا يعني أهل العلم يقول ليس لمزية لهذا اليوم، بل لظروف خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يوم الجمعة ما كان يتهيأ له لأنه يستعد للجمعة وقتها ضيق، والخميس قد يكون صائم، مع أنه ورد أحيانا يأتي مسجد قباء يوم الاثنين، ربما أتاه يوم الاثنين، مما يدل على أنه يعني يوم السبت لا لفضيلة بذاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول أرى الناس يأخذون ويمسكون على باب الكعبة، فما الحكمة في ذلك وهل يجوز هذا الفعل؟ لا، ليس باب الكعبة، إنما ما يسمى بالملتزم بين الباب والحجر، فهذا يسمى بالملتزم. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يلتزمون ويعني يلصقون صدورهم بهذا الموضع ويبتهلون ابتهال ويتضرعون، فهذا بعض أهل العلم يعني يتسامح ويتساهل فيه، إذ ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأتون الملتزم ويقفون بهذه الحال يتضرعون ويدعون. أحد عنده سؤال؟ بقي على الأذان كثير؟ الأذان بقي كثير؟ لا، الحزام هذا الذي يربط على الإحرام يسأل عنه الأخ، هذا لا حرج فيه، ما فيه ولو كان مخيط الحزام ذاته. الأعراف مر بنا في التفسير يعني الخلاف في شأنهم، عدة أقوال، منهم أنهم قوم يعني تعادلت سيئاتهم وحسناتهم، فحسناتهم يعني تؤهلهم للجنة وسيئاتهم إلى النار، فهم موقوفون إلى أن يعني يبت في شأنهم، والله أعلم. البراجم هي المفاصل الذي يظهر أنها أعلى الأصابع. أظن الأذان على وشك، وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن أرجو عدم الأسئلة. آخر سؤال. نعم قراءات بعد كل صلاة، يعني بعد السلام. نعم، لا ما وردت، إنما الذي ورد آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، أما الفاتحة ما ورد أنها تقرأ بعد السلام، لأنها تقرأ في الصلاة، والذكر يلتزم به ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ونذكر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة واليوم المبارك، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.